ربنا يفتح. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. في تجليات يا مولانا. كذا كذا كذا. طيب طيب طيب. لا إلا تذكرة لمن يخشى تأتي ممن خلق الأرض السماوات على الرحمن. تمام كده. الرحمن على العرش استوى. جل جلاله. لا شك في هذا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طاب. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. يا اخي بلدنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إني أنا ربك فاخلع عنا عليك. كمان دي احنا مرتين على ما تخش دماغي يا محمد من هنا برضه. كمان كده يا سيدنا والله. كده يا حبيبي. ايوه ايوه ايوه ايوه. إني أنا ربك فاخلع عنا عليك. يا إنك بالواد المقدس طوى. كمان قفله برضه محمد من هنا. لما فلما أتى فلما أتى الله يا سيدي محمد كده في المشكلة سمعتش لي يا حبيبي. إنك بالوعد المقدس طوى. يا خي يا خي مستجيل على الفن اليوم. فلما الله على كلام الله. جدا والله صعب من الحاجات اللي تحرك. الله اكبر. ادينا في النداء يا سيدي. الله اني انا ربك فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. انت لمست حاجه وانت ماشي كده لمسه يا حبيبي، واخد بالك انت منه يا استاذ محمد؟ ايوه واخد بالك لمستها كده وانت ماشي لمسه. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله اكبر. لما اتاها نودي يا موسى. يا جدع انت. الله قال لك يا حبيبي اني انا ربك فخلع علينا يا سيدي. انك بالوادي المقدس طوى. وانا اخترتك. الله اكبر. انك بالوادي المقدس طور. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. لا يا عم الحاج ما ينفعش. لست انا الله. ما اقدرش اقول ابدا انني انا الله ابدا. استحاله. نعم يا سيدنا نعم. ايوه الله حولك يعني كويس. انني انا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يا يا محمد ما تلمسش المقام وتجري منه يا سيدنا. ايوه كده خلاص مقامك يا حبيبي. كل الناس تزوقها يا شيخ محمد وقلنا عليه كده احنا الله اكبر. انني انا الله لا